تحت الضعف حتى تحت النتيجة الطيبة، حتى هو الإشغال، حتى هو العلم. فربنا عز وجل أخبرنا عن الناجحين الرابحين أنهم يتواصلون بالحق، وأكثر على هذا الله سبحانه لا يكتب ما شاء يخلقه، لا أحد يتحدى عليه، كان حقا بالعصر وبسماء ذات الظهور وسماء الطارق والشمس وضحاها والذي لا يشاء وواقع النجاة وغير ذلك. لكن أنت عبد الله لا شرك أن تؤمن إلا بالله، لا شرك أن تحمد إلا بالله، لا تحمد بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حامدا فليحمد بالله واسمه، ويحمد الله فلا يحلف إلا بالله أو يسمه. وعلى أهل وعلى الصلاة والسلام من قال من حلف بالله قد تولى عشرة، ومن حلف بالأمانة فليس منا، فالمخلوق ليس له يحلف إلا بالله. قال أبو عمر قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور المغربي القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وما في الأرض في ذلك، أن هذا بحث عارض عن ذكر الآية، ولكن المقصود من هذه الكلمة الحث على التواصي بين الإخوان والتناصح والصبر على ما قد يقع من سوء كلمة أو زلة كلمة، فلا تمنعنا المعيدة هي البحث والمذاكرة، ولا ينبغي تعاطي ما يسبب الشهناء من فوق على الإحساس، بل ينبغي لكل طالب علم وكل مناقش وباحث أن يتحرك كلمات طيبة وكلمات مناسبة التي تعطي وتفيد الحقيقة ولا تسبب مشاكل وشحناء وعداوات وصراع. صدق الله جميع التوفيق والهداية، واتقنا وإياكم لعلم فيه بمعين الناس وراء الصالح، ورزقنا جميعا صلاح القلوب وصلاح الأعمال، ونسأله سبحانه أن يسر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على خير وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عما قدموا لأمة من عمل طيب أحسن الجزاء، كما نسأله سبحانه أن يسر ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والحكم بها والتحاكم إليها وترك ما يخالفها، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع الحق والاستقامة عليه والتعاون في كل ما يحققه، وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نستسلمها بيها لتسلينا وإلا نتوسع بأمر ربنا فأتقنا. وقال العباس يا عباس قم فارفع يديك، ندع العباس وأمر الناس فسقهم الله عز وجل. هذا يدل على فوائد، منها أن التوسل ليس بالذوات، ليس بذوات الناس، لا بذوات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وإنما كان التوسل به في حياته بدعائه للمسلمين وشفاعته لهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عليه الصلاة والسلام عرف عمر والصحابة أن التوسل بذاته لا محل لها، ولا محل له ولا مجال له لعدم الدليل عليه، فتوسل بعباس بدعاء العباس. ولما كان له قدر وشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه بذرية أبيه، رأى عمر رضي الله عنه رأى يتقدم فيدعو لإيمانه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس لهم قيمة ولهم منزلة عظيمة ليستقام على دين الله، فيحبون لأمرين، لدينه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعاه بحديث المشهور انه قال ولن يسجد غيرهم حتى يحبكم الله ولقرابته، لما اخبره العباس ان لا تنزلون بالناس. فالمقصود ان عمر رضي الله عنه راى ان في قيام العباس الدعاء نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفاه الله، راى ان في هذا فائده للمسلمين، لا بكونه رجلا صالحا ومن قرابه المصطفى عليه الصلاه والسلام، فلهذا دعا. ولهذا قال كثير من الفقهاء إذا كان فيه من فصاله فيستحب أن يتقدموا ويدعوا كما فعل عمر مع العباس. وهذا كله يدل على أن التوسل ليس بذواتهم،

النجيب حتى يرتسل لا يقرأ حتى يقرأ لا يقرأ ما المحدث هذا يقل يمكن رسالته بسهولة وهكذا المحدث حدث الله قال لا ينسى القرآن حتى يتوضى لأنه يفسد والعدل عنه يتيمم وأما الحي والمتاع فأمرهما يختلف عن الدين والحديث الأصعب لأنه يبقى ما تطول فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما دون مس المصحف فقرأها عن ظهر قلب أو من دون حائل من وراء حائل كأن تلبس قفازين فتكشف بهما أو يكشف لها غيرها وتقرأ أو تقرأ عن ظهر قلب هذا هو الأقرب والأظهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة تفعل ما يفعل الحاج غير أن يقرأ حتى تطول ينزل الحاج التلبية وقراءة القرآن فلا يمنعها من ذلك فدل ذلك على انها لها ان تقرا عن ظهر قلب لان مده طويله وقد تنسى القران وتنسى محفوظها اما حديث من عمر لا يقرا فيه وهو الحال شاء من القران فهو حديث ضعيف عند اهل العلم لا يصح نعم الزيد لا يقرا فيه مطلقا لا مصحف ولا عن ظهر قلب حتى يرتشد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث عن القران الا جنابه أما يحدث حدثات يقرأه عن ظهر قلب فلا يمس المصحف حتى يتوضا فقد يقوم بينهما الزيد لا يمس المصحف فلا يقرأ حتى يغتسل ومن يحدث حدثات يقرأ عن ظهر قلب كما قلنا في الحال ولكنه لا يمس المصحف حتى يتوضا حديث عمرو بن الحسن الذي كتبه له من لا يقرأ القرآن إلا جاهد وحديث لا بأس به رواه جماعة والنسائي وأبو داود والحاكم وجماعة والصحيح أنه يتقن لأنه يحتاج إلى الصحابة مثل عبد العباس يقول له لا أن الصحابة أشكوا بهذا أشكوا بأن المحدث لا يمس المصحف فهم أعلم الناس بالسنة نعم نعم إذا كنت في حق الإمام الذي بالرشوة فلا أكون مثلهم خالصهم ولا تعمل بالرشوة عليك بالحق والصبر وأدي وظيفتك بإتقان وعناية ولا تقبل الرشوة من أحد أما أن تتابعه في الرشوة لا لا يدخل بعده في الشر إذا كنت في جماعة عتاب الرشوة أو عتاب الربا أو عتاب التكافؤ عن الصلوات أو عتاب الغيبة والنميمة أو عتاب السب والشتم لا تكن مثلهم خالفهم وأنكر عليهم وانصحهم لله هكذا المؤمن ما يتابع على الباطل لكن ينصحهم ويقوم عليهم ولا يفعل فعلهم مشاق وأسفار وعندهم جهل كثير وعندهم في أصل عقيدتهم عندهم جهل وبدع وخرافات وسلفيات لكن بعضهم تحسن يتحرر وطابت عقيدته وحسنت فينبغي أن لا يتابعهم الله أهل الخير أهل العلم حتى يعدلوا من أخطائهم وحتى يوجهوهم فهم يشيطون بالتمشي بالإسلام العام صابرين على الأسفار وسلف العيش والسكنى في المساجد وعدم التكلم ويتيسر من دعاة الحق ومنهم بصيرة ليفعلوا فعلهم وينشطوا في الدعوة وينضموا إليهم حتى يعدلوهم ويوجهوهم هذا طيب أو يستقيم أهل البصيرة في ذلك لأن الناس أشد الحاجة إلى الدعوة سواء كان أياما أو شهورا أو أكثر من ذلك أو حسب الفرص وينبغي للدعاة أن يهتموا بالعقيدة لأنها أصل أصيل لكن إذا كان في زمن ييسرهم وكلاف العقيدة فلا يبدأوا بها في تزوج ويدخلهم في تزوج الإسلام لكن عندهم خرافات يبدأوا معهم بالسنة اللي يعرفونه يتحكم على الصلوات على الصيام على بر الوالدين على صلاة الأرحام على ترك الغيبة والنميمة والسب والشتم ترك الربا ترك المسائل المعروفة المحرمة.